قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر الباب أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. نعم، باب الصلاة كفارة. الباب هنا في الصلاة عامة، سواء كانت فرضا أو نفلا. نعم. فالنوافل والتعبد إلى الله تبارك وتعالى من خلال الصلاة في الليل بعد أداء الفرائض، نعم، هذه مكفرات لكل ما يصيب الإنسان من مخالفات، لأن كلها مبنية على الاستغفار والتوبة في الصلاة وفي ختام الصلاة وغير ذلك يعني. فالإمام البخاري أورد بسنده الحديث عن حذيفة ابن اليمان، نعم، رضي الله عنه، هو الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين وبعض الأحداث المتعلقة بما سيحدث للأمة الإسلامية في المستقبل يعني. فحذيفة يقول: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه، نعم، عمر الخطاب، نعم، أمير المؤمنين. فهنا طبعا كان الكلام ده في وقت إمارة عمر، الخلافة الراشدة بعد أبي بكر الصديق. نعم. فعمر بيقول لهم: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، أي أحاديث الفتن وما يتعلق بما سيحدث في الأمة الإسلامية. نعم. قلت: أنا كما قاله، يمكن ده من كلام حذيفة، أنا حافظ زي ما النبي عليه السلام. نعم. فعمر بيقول له: إنك عليه أو عليها لجريء أن تتحدث في الفتن أو على الكلام ده، يعني أنت واثق في أنك بتقول الكلام تماما. قلت اللي هو حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني تقصد هذا، هذه تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. والنهي. نعم. خلي بالك، الأمر والنهي هنا جامع لكل أوامر التكليف والشرع. نعم. لأن البخاري قال: باب الصلاة كفارة. وبعد شوية هيجي باب الصلوات الخمس كفارة. يبقى النظر للصلاة على إنها أحكام شرعية كسائر الأحكام شيء، والنظر لها على الوضع الخاص الصلوات الخمس في ميقات مخصوص. نعم. شيء آخر. نعم. على اعتبار أن الصلوات الخمس مرتبطة بأوقات، وهو بيتكلم عن كتاب مواقيت الإيه؟ الصلاة. الصلاة. لكن هنا اتكلم عن الصلاة بشكل عام، فيدخل فيها جميع النوافل، مستحبات، فرائض، فدي لها أوقات مخصوصة. السنن برضو لها أوقات. ومن مثلا صلاة الضحى أو الوتر في الليل، ما حدش بيصلي الوتر الظهر. صلاة الليل مثنى مثنى، ما نتكلم على سنة الظهر القبلية والبعدية. نعم. ففي أحكام متعلقة بسائر الصلوات سواء كانت فرضا أو نفلا، وفي أحكام متعلقة بالصلوات الخمس. نعم. فالصلوات الخمس دي الفرائض مرتبطة بزمن مخصوص. نعم. بقية الأمور مرتبطة برضو بزمن مخصوص، زي الصيام مرتبط بشهر إيه؟ رمضان. الصدقة إذا حال الحول. فهو عايز يقول إن أحكام الشرع فيها ارتباط بالزمان على النحو اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. عايز. وإن تحديد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وحي وسنة ومنهج واتبع، واللي يخالفه يبقى مخالف الكتاب والسنة. يعني شوف فقه الإمام البخاري، فبيقول لك الصلاة كفارة، بتكفر على قدر إيه؟ طاعة الإنسان. لأن الإيمان أصلا يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فبيقول إن الصلاة بتكفر عن الإنسان ما أصابه من الفتن في دينه، إن يعصي الله عز وجل أو يفعل شيء من المنكرات أو شيء من القبيل. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، اللي بتحصل بينه وبين عياله، المعاصي اللي بتحصل منه مع أولاده مع جاره كده يعني. قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. الأمر هنا الأمر التكليفي، والنهي النهي برضو التكليف الشرعي. الأمر يبقى في الأصل على الوجوب، وقد يكون على الاستحباب والإباحة، والنهي يبقى على التحريم أو الكراهة. فقال اللي هو عمرو الخطاب ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، اللي يحصل فيها فتن بين الناس وتؤدي إلى مقتلة أو إلى مشاكل كبيرة في الأمة الإسلامية. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني أنت مش هتدركها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بوقوع الفتن دي. ولاحظ ان الفتن ديت لما يتكلم عن فئتين، وقال لعمار تقتلك الفئة الايه الباغية لما كان معلم ابي طالب يعني. قال ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين، ان بينك وبينها بابا مغلقا. يعني لسه ما جاش وقتها، باب الفتن لسه ايه ما ظهرش. لان تعرف ان ابو بكر الصديق مات من غير اغتيال ولا شيء من القبيل. ابو بكر الصديق يكاد يكون عهده هو وعمر استكمال لهذا الدين، بمعنى ان استقرار الامور واستقرار المسلمين وحدتهم وقوتهم، بحيث يطلع النموذج الاعلى للبشرية، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، أو إنجاز التعبير تستطيع أن تقول المدينة الفاضلة اللي يقدر يعيش فيها الناس كنموذج، فيه التآخي بين البشر، فيه المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لعباده. هي الفترة دي، فترة عهد النبوة في نهايته مع أبي بكر وعمر، مع أن حصلت حروب ومشاكل، بس كل الكلام ده كله أدى في النهاية إلى أن يبقى في البشرية نموذج يستقر في نهاية عهد عمر، اللي ولد الحقد عند الآخرين، الأمة استقرت وبقت قوية. فهذه الأمة هي أكبر نموذج في التاريخ اللي قال عليها خير الناس. خير الناس قرني، قرني على اعتبار ان ده النموذج اللي ممكن البشرية في يوم من الايام لو ارادت ان تصل في اي مجتمع يبقى ده النموذج اللي تقاس عليه. من جهة ايه؟ عبودية الله وطاعته. مش من جهة التشابه في الاسباب، الاسباب تختلف من زمان لزمان ومكان لمكان. انا بقول لك خلافة على منهج النبوة. خلافة على منهج النبوة ما دي موجودة في أيام أبو بكر وإيه وأيام عمر، مظبوط كده؟ مظبوط. طيب هل الخلافة على منهج النبوة دي على مستوى الأمة الإسلامية لم تحدث بحيث تبقى كلها على منهاج النبوة، بحيث إن المجتمع كله يكون على نفس المنهج؟ وهل الخلافة على منهاج النبوة يعني إن في الأمة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مية أو مئتين يكونوا مخالفين، ولا مخالفين لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، العصاة، هم مسلمين؟ خلافة على منهج النبوة لا يعني أن الأمة كلها على درجة السابقين بالخيرات. اللي فهم كده بغلطان. نعم. فأيام عمر بن الخطاب كان فيه الزاني والسارق وفيه مشاكل كتير، حتى أيام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. مش كده؟ يبقى المقصود أن يكون الأمة متوحدة في منهجها على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، على مستوى الحاكم والمحكوم، اللي باين للناس هو ده المنهج. اللي ظاهر، اللي لو حد خلفه الكل هيزعل. انما ممكن واحد يتخلف في مساله المخالفه، ممكن ممكن يكون من الظالمين لانفسهم في اي وقت من الاوقات. نعم. بس الدوله نفسها هل عاشت الامه الاسلاميه هذا؟ في بعض الاوقات وبعض الدول اللي حصل فيها، يعني ما نقولش مثلا ان كل الامه كانت على هذا النحو، لا، لكن على حسب الزمان والمكان بتتنوع. نعم. يعني ايه تتنوع؟ ممكن في وقت من الاوقات تلاقي مساحه سكانيه معينه فيها اماره، الاماره دي طبقت المنهج على نفسها. فهي نفسها بتمثل خلافه على منهج النبوه. خلافه يعني ايه؟ بالمعنى اللغوي. نعم. ان الحاكم استرعاه الله واستأمنه فنفذ أوامر الله تبارك وتعالى، يصدق عليه معنى الايه؟ الخلافة على منهج النبوة. لكن إن كل المسلمين كلهم تحت يبقوا رأية واحدة وخلافة واحدة، ده ما حصلش بالشكل اللي كان في عهد عمر الخطاب. إن جميع المسلمين كانوا تحت قيادة واحدة يمسكها عمر الخطاب. نعم. وبالرغم من كده برضه في أيام عمر كان في مخالفين داخل الدولة. الدولة بمشتملاتها كلها. فهنا ما تيجي تبص بقى تلاقي على حسب الزمان والمكان والمساحة المحددة ومن استخلفه الله واستأمنه، تستطيع أن تقول إن لم يمر في التاريخ من بعد الخلافة الرشيدة من قام على منهاج النبوة بحيث يتأسى في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم غير الدولة السعودية الأولى والثالثة. الدولة السعودية الأولى والإيه؟ والثالثة. من غير انحرافات ولا خرافات ولا بدع ولا شركيات ولا ده اللي الواحد يعني يقول فيه إن الناس اللي فيها دي أخبرك إزاي؟ أقامت منهاج النبوة. اللهم إلا في الوقت المتأخر الدنيا اتغيرت شوية. لكن دي شهاده يعني شهد بها الاعداء قبلنا. صحيح. يعني اللي كتبوا عن تاريخ دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب وآل سعود والامام محمد بن سعود والملك عبد العزيز، قالوا دول حققوا ما كان في عهد الصحابه. نعم. منهاج الايه؟ النبوه. النبوه. بلا مبالغه، لان انت على مستوى الدوله لو انت رجعت لايام الملك عبد العزيز وما بعده هتلاقي ان الدولة الواقع بتاعها بيقول كده. بيقول كده. الا ما دخل فيه الاخوان وافسدوه وغيروا فيها في مسألة ايه؟ فقه الخوارج. نعم. وعملوا مشاكل يعني. نعم. فهنا منهاج النبوة هو الاصل. فعمر الخطاب في هذا الوقت كان منهاج النبوة مستمر بحيث ان تشوفها كقدوة. التزام على مستوى الواقع من ناحية منهج دولة. منهج ايه؟ دولة. دولة اللي هو فيه ما يرضي رب العزة والجلال، اللي زي دي اللي ربنا حماها من كل اللي أرادوا بها شرا، زي أيام أبو بكر الصديق لما ارتد العرب، وأيام عمر لما فتحت الدنيا ووصل الإسلام إلى أقاصي الشرق وأقاصي الغرب وكده. يعني لما حصل الحقد على الأمة الإسلامية انكسر الباب بالمؤامرة اللي عملها اليهود والنصارى على عمر الخطاب وقتلوه المجوس. يعني اللي حصل من بعد عمر، يعني محدش يفهم من الكلام دوت ان مثلا احنا بنقول ابو بكر وعمر هم على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وان عثمان وعلي مثلا قصروا لا هم مش على المنهج. لا، بتكلم على اساس الفتن اللي حصل. انما الفتن اللي حصلت والحقد اللي حصل على المسلمين هو كان سبب في تغيير الاحداث. ايوه. فتن بقى، دخل ابن سبأ ودخل المجوس ومكروا مكرا كبارا وبدأوا يشتغلوا بنظام مكر ما حدش يعرف. نعم. يعني في ايام عثمان بقوا يزوروا الكتب على علي بن ابي طالب وعلى عثمان وعلى عائشة عشان يعملوا فتن. نعم. يكتبوا رسائل باسم علي وباسم عثمان ويختموها بختم مزور ويبعتوها للافاق ان الكل يخرج على عثمان، لان عثمان بيولي قرايبه وبيعمل فتن كلام من ده يعني. فبدأت الفتن تظهر. في عصر عثمان كانت خفيفة صحيح، لكن في عصر عثمان امتد الإسلام إلى أقصى درجة يعني. صحيح. لكن هو بيقول لك إيه؟ قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا إيه مغلقة. فعمر بيقول له أيكسر أم يفتح؟ يفتح يعني إيه؟ يعني الأمور هتنتهي على الأمر الطبيعي اللي فيه اتباع الشرع من غير ما يتدخل حد حاقد أو تعبان. قالوا لا يكسر. قال لو كسر إذن لا يغلق أبدا، إنها هتحصل فتن بقى الله أعلم بها. نعم. قلنا لحذيفة يعني الصحابة اللي بيقولوا أكان عمر يعلم الباب، عارف الباب اللي هتكسر ده؟ فحذيفة قال لهم نعم. كما أن دون الغد الليل. الليل يعني عشان توصل الصبح لازم يمر الليل اللي هو بين اللي احنا فيه دلوقتي. فسألوه طيب، قالوا إني أحدثكم حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، مسروق ده اللي كان موجود مع الصحابة، واحد يعني موجود بيقول لهم روح اسأل حذيفة وقول له مين كان الباب. قال الباب عمر، ان عمر سيقتل وتحدث بعدها اللي هي الفتن. الفتن نعم. وقد كان زي ما اخبر حذيفة، وبدأت الفتن بعدها بالنزاع اللي حدث بسبب السبائية ومقتل عثمان، وبعد عثمان جاء علي بن أبي طالب، واستمرت الفتن إلى أن استقرت الدولة الإسلامية، وإن كان الأمر في أيام بني أمية وبني العباس استقرار عام صحيح للأمة الإسلامية، بس برضه ما كانتش بشكل اللي كان في الخلافة الرشيدة. صحيح. ثم تمزقت البلاد الإسلامية للدويلات، فأصبح كلمة خلافة تعني المعنى اللي ربنا ذكره في أصل وجود الإنسان كمستخلف، إني جعل في الأرض إيه خليفة. أما خلافة على مستوى جمع الأمة الإسلامية كلها، فدي لما يبقى تجتمع فيها دول المسلمين والدول العربية تحت جامعة واحدة زي الجامعة العربية دلوقتي أو منظمة التعاون الإسلامي، لو كلهم اتفقوا فيما بينهم على عملة واحدة على منهج واحد يمشوا عليه على طريقة واحدة، خلاص يبقى رئيس الجامعة هو ده بيمثل خليفة الايه المسلمين العام. زي اللي ما تقول الاتحاد الاوروبي دلوقتي، الاتحاد الاوروبي ده لو كان اتحاد دول الاسلامية، فاتحاد الدول الاسلامية دي كلها يبقى في واحد منظم لهذه المسألة. المنظم لهذه المسألة على المنهج النبوي هو بيمثل الخليفة. نعم. أو بيمثل ولي الأمر. نعم. زي ما أقول لك مثلا دلوقتي 50 ولاية في أمريكا تحت راية واحد كده، لو كان ترامب مسلم وكل الولايات على المنهج بحيث أن الكل على هذا الوضع يعني، يبقى في هذه الحالة هيبقى هو خليفة المسلمين. شفت بقى إزاي؟ يعني المسألة مش في اللفظ، لكن الفكرة اللي قالها مثلا البنا وجماعة الإخوان وكلام من ده، إن إحنا نقعد نشتغل في السر لغاية ما نصل إلى الكرسي ونبقى نطبق الإسلام ونعمل الكلام ده في كل الدول في العالم. دي اسمها أستاذية العالم أو الخلافة العالمية أو الخلافة اللي هتسود الأمة في المستقبل. دي أوهام والناس بيتكلموا مش فاهمين حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ابتلاء العباد. فسعوا إلى المسألة بنظام الماسونية في السيطرة على العالم، زي ما اليهود برضو اشتغلوا عشان يسيطروا على الإيه على العالم. طب اليهود نجحوا في إن هم يسيطروا بشكل قريب، لكن عمر ما الامور بتبقى في يد الايه البشر. نعم. امور في يد خالق البشر. ربنا سبحانه وتعالى ياتيهم من حيث لا يحتسب، وتيجي تبص تلاقي اللي قاعد بيخططوا كده اضعف الناس واجبن الناس، زي ما هم خططوا لاباده النبي عليه الصلاه والسلام في الاحزاب، وربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الايه الرعب. نعم. فالامور هنا على حسب منهاج النبوه واتباع الصراط المستقيم. سواء على مستوى دولة أو على مستوى فرد. أنت المخاطب، فنفذ فيما أعطاك وخولك وسرعك، واسأل الله عز وجل الهداية لغيرك، وقدم النصح لكل مسلم. عملت كده خلاص أديت ما عليك ومشيت في الطريق الصح اللي يكون أمة. إنما بالطريقة بتاع الماسونية الخفية وعمل دولة داخل دولة وكل واحد بيسعى عشان يتنازع على الكرسي، فده مش غاية الإسلام ولا الهدف من وجود الإنسان في الحياة. نعم. فعمر الخطاب طبعا في الحديث كلامه واضح في مسألة الفتن، لكن هو عايز يقول هنا الإمام البخاري لما أورد الحديث ده اتكلم على الفتن العامة اللي هي المعاصي اللي بتحصل من الإنسان، فدي بتكفرها إيه؟ الصلاة والصوم والزكاة والصدقة والأمر وإيه؟ والنهي. يبقى هو قصده على أحكام العبودية، كل ما الإنسان يلتزم بالإسلام أكثر، يلتزم بالطاعة أكثر، واجبات أو مستحبات، فدي كفارة لذنوب الإنسان، وخصوصا إيه؟ الصلاة. فقال باب الصلاة كفارة، فأورد هذا الحديث. نعم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. هو عايز يقول برضو هنا الصلاة كفارة، فأورد حديثا إن واحد أصاب من امرأة قبلة، المرأة لا تحل له. نعم. يعني حصل ما يحدث بين الرجل والمرأة من إعجاب، من أشياء من هذا القبيل، فوقع الشيطان بينهم أو هو نفسه أتى إلى امرأة فقبلها. نعم. فطبعا أحس بالندم على أنه ارتكب معصية وكبيرة من الكبائر، فهذه كنها معصية حدثت فين؟ في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني مش معنى أن المجتمع يبقى على الشريعة ومجتمع مسلم ومش عارف إيه أن الكلام ده قد لا يحدث، لا قد يحدث من الإنسان، بس نقدر يعني بالنسبة مش مسلك عام ده واحد، انما تتحول الامور الى مسلك عام بحيث يبقى ده امر عادي. اقول اصل دي خطيبتي، اصل دي صاحبتي، وساعه ما يقابلوا بعض يحضنوا بعض ويبوسوا بعض ويقول لك هو ده الاسلام الوسطي؟ لا، دي مش وسطيه، دي يعني دي معصيه. جاء هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فانزل الله، انزل انزالا، فالانزال هيبقى وصفه ايه؟ فعله، انزال الايه يعني، والمنزل اسم مقيم، ورد بنص. نعم. فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الصلاة هتبقى هنا برضو عامة، فيها الفرض والنفل على سائر الأوقات، سواء طرفي النهار هتاخد فيها بقى ايه الصلوات النهارية كلها، فجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل هيدخل فيها المغرب والعشاء وصلاة التطوع وصلاة الليل. نعم. إن الحسنات يذهبن الإيه؟ السيئات. السيئات. فكثرة الطاعات بتقلل في المقابل المعاصي، لأن الإيمان يزيد وينقص. فهذا الرجل لما قال الكلام ده أو فعل هذه الفعلة كبيرة من الكبائر، ذنب عظيم ان يفعل ذلك، فما بالك بقى بمساله الزنا، ما هو اكبر، انه كل ما هناك اصاب من امراه قبله. نعم. فالايات لما نزلت الرجل بيقول له يعني يا رسول الله الي هذا؟ يعني ده حاجه خاصه بي يعني ولجميع الامه يعني. قال لجميع امتي كلهم. من أصاب كبيرة من الكبائر هيلزم فيها التوبة وكسرة الايه؟ الصلاة. نعم. طرفي النهار وزلفا من الليل، محافظة بقى التامة على الصلوات بفرضها وايه؟ ونفلها. يبقى في هذه الحالة هكون كفار. الحديث والذي قبله شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل، لأن فيها الأمر والنهي تكليفي، مش في الصلاة بس، في كله. الحسنات يذهبن الايه السيئات. فكيف تأتي الحسنة؟ بتيجي منين؟ بتيجي من فعل الفرض، فالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب والسنة أو المستحب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكذا الحل لو عكست، المحرم ترك الحرام هياخد أجر عليه، ولو فعله هيعاقب. المكروه تركه ياخد أجر عليه، نعم، ولو فعله لا يعاقب. نعم. فالأحكام الشرعية التكليفية مصدر للحسنات، مصدر نماء بالنسبة للحسنات اتباعها. فالشخص عند الطاعة بيزيد الإيمان، وعند المعصية بينقص، وهكذا البشر يترددون بين الظالمين لأنفسهم وبين المقتصد وبين السابق بالخيرات، لكن لا يخرجون من الملة إذا كانوا مسلمين. نعم. تفهم إزاي؟ نعم. نعم. باب فضل الصلاة لوقتها. نعم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب، وأشار إلى دار عبد الله، هذه الدار. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نعم. الإمام البخاري بيقول باب فضل الصلاة لوقتها. الوقت الواجب. نعم. الوقت المعلوم من ربنا سبحانه وتعالى حد. نعم. فأورد الحديث من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، بالنسبة للوضع العام يعني. نعم. قال الصلاة على وقتها. على وقتها، كلمة على وقتها يعني على أول وقتها. على أول إيه؟ وقتها. وقتها. إني حافظ على الصلاة في البيت، وفي الغالب طبعا بتبقى الصلاة موجودة في جماعة ما ورد في الأحاديث الأخرى يعني. طيب قال طب هو على وقتها لو حافظ عليها، فالوقت هنا على سبيل الوقت الموسع من بدايتها إلى نهايتها، بس حرصك أنت بقى هترجع لكل واحد، في واحد مثلا حريص على إن الصلاة على وقتها يصليها. نعم. وواحد بيأخرها لضرورة ظروف، أو انشغل في حاجة، أخد بالك إزاي، والحاجة دي ضرورية وما قدرش إن هو يصليها إيه في أول وقتها. الأمر هنا مبني على تقوى الله عز وجل في المسألة. نعم. فصاحب التقوى هيعمل أحب شيء إلى الله عز وجل إن يصليها على إيه أول وقتها، الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم. يبقى بر الوالدين قدمه حتى على الجهاد. بس بعد الصلاة ذكر بر الايه الوالدين. نعم. أحب الأعمال إلى الله، لأن بر الوالدين بيسعد الأسرة والكل بيبقى متماسك. نعم. يعني دايما لما واحد يقول لك مثلا ايه ليه الاسلام حث على السعي في مرضات الوالدين بكل ما استطاع، بحيث ان هو ينفذ اوامرهم في غير معصية الله عز وجل. لكن هتلاقي التنبيه على بر الوالدين وعلى طاعة الأم وطاعة الأب وحرص على احترامهم وكده يعني، لان هو بيحافظ على اللبنه الاساسيه في المجتمع. لو الام زعلانه من ابنها والاب زعلان من ابنه، وهتلاقي على طول ان الاسره نفسها مفككه. انما طول ما الاب في ايده الكلمه زي ولي الامر بالنسبه للايه؟ للدوله. المفترض اصلا ان ولي الامر بالنسبه للدوله كلها بينظر للناس كلها على انهم ابناء، وانه بيعملهم كده. نعم. حرصوا على اي مواطن زي حرصوا على ابنه بالضبط. ما يفرقوش حاجه. واولاده زي ما انت عارف فيه الايه؟ الصالح وفيه الطالح. فبيحاول يصلح في الطالح. وبيحاول يخلي الولد الصالح هو اللي يتولى امور اخواته. شوف المثل ده بيحافظ على المجتمع، المجتمع يد واحده. طول ما المجتمع يد واحده والدولة ايد واحدة ما حدش يقدر عليه. كذا الحال في الأسرة، لما كل أسرة ايد واحدة تبقى قوية جدا وفيها تحاب وتراضي، كل متماسك فيما بينه. عشان كده بر الوالدين. نعم. طب قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد في سبيل الله أنت هتقف فيه مع الجيش ومع ولي الأمر، فالبلد كلها هتبقى ايد واحدة. لكن عمر ما في بلد هتنجح والاسره جواها منهاره ومفككه، مفيش احترام للاب ولا للام، والواد قليل الادب، هتخرب. حتى لو كان الدوله متماسكه الاسره جواها منهاره خلاص. يعني الاهم هنا تماسك الاسره ثم تماسك الدولة. ثم تماسك الدولة، وقبل كده بقى تماسك العبد مع طاعة ربه في الصلاة. يعني الأول تماسك إيماني قوي في الله عز وجل. نعم. إن الشخص في طاعة الله عز وجل أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. إنني ما حاولش إنني أغضب ربنا سبحانه وتعالى بتقصيري. نعم. أسعى بكل ما استطعت إلى إرضاء الحق سبحانه وتعالى. أرضيت الحق يبقى خلي بالك دلوقتي. عشان ينجح أي مجتمع الأول تماسك الأسرة ثم تماسك الدولة. فيقول لك انا هتكلم على الدوله او راح ادعو الى سبيل الله عز وجل وسايب اولادك وسايب اهلك وامك زعلنا منك ووكل حق اخواتك والكلام ده كله، مش هينفع. شوف الترتيب. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. لو طلبت الرسول الزياده كان ايه؟ زود لي في ذلك. لكن انت لو الحديث ده في حد ذاته يعتبر موسوعه في صلاح امه. نعم. تعال شوف كده في المجتمعات الغربية مفككة، مش كده؟ صحيح. عشان انهيارها سهل، لأن الأسرة مفككة. اللي بيروح يقف مع بلده بيقف علشان خاطر المرتب اللي هياخده واللي هيعود عليه. مش واقف يعني، لو قالوا روح اقف كده وضح عشان خاطر بلدك وكده، يعني إن ما كنتش أنت بتديله كل اللي هو عايزه وتلبي مشتهياته في معصية أو مشاب، ما فيش واحد واخد واحدة جندية معاه ومع جندي واتنين شغالين، هتسألهم أنتوا بتعملوا إيه؟ نعم. خبرات إزاي؟ فعشان كده الرعاية اللي موجودة في دين الله تبارك وتعالى وفي المنهج النبوي اللي هو حجة ربنا على العباد بين لك فيها كيفية صلاح المجتمع. فأولها قال باب فضل الصلاة لوقتها، إن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى تبقى قوية. نعم. فلو خفت من ربنا سبحانه وتعالى وسعيت إلى مرضاته ورضي عنك، هتلاقي كل اللي جاي ده هيتصلح على طول. هيبقى المجتمع من أقوى المجتمعات. هذا حديث بسيط لكن مهم جدا في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. نعم. باب الصلوات الخمس كفارة. هنا الصلاة الخمس إيه؟ كفار. وبعدين قبل كده قال باب الصلاة كفار. طب تفرق ايه؟ الصلوات الخمس اللي هي الفرائض. لكن الصلاة كفارة شملت الفرائض وكل الأمور الأخرى والأوامر والنواهي. بقى الأمر العام والأمر الخاص. فشوف بقى الفرض بقى. ها؟ نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا. نعم، عليه الصلاة والسلام. ده مثل يضرب دائما في الأحكام بقياس التمثيل. الصلوات الخمس كفارة. نعم، كفارة بتغسل كل الايه الضرن اللي موجود في الإنسان. فتشبيه الضرن اللي في الإنسان بالمعاصي والذنوب اللي بيحصل أو بتحصل من الإنسان ويقع فيها، سواء كانت كبائر أو حتى الصغائر، ضرر. بتشوف القذر أو الوسخ لما بيلتصق بالإنسان في منطقة يبقى كبير وفي منطقة يبقى صغير على حسب قدر الضرن اللي بيلحق بالإنسان. حتى تتأثر تأثر شديد وحتى تانية كده يكون خفيف على حسب تنوع الذنوب والايه والمعاصي. فلو واحد كل يوم قدامه نهر وقاعد بيغتسل منه كل يوم خمس مرات، نعم، خمس مرات في اليوم بيغسل، ما تقول ذلك يبقي من ضرنه شيء، يعني من اشياء؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا، احنا نضيف تماما، جسمه نضيف. انه بيتغسل اليوم كام؟ خمس مرات. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس اللي هي الواجبات. نعم، اذا حافظ على الانسان في اول وقتها يمحو الله به الايه؟ الخطايا. يبقى الصلاه الى الصلاه تكفر ما بينها. الصلوات الخمس في الضرر يمحو الله به الخطايا. هو قال هنا بالنسبة للكبائر، هل الكبيرة تكفرها الصلاة؟ تكفرها، بس لازم فيها التوبة. يعني مفيش واحد مصر على كبيرة ويقول لك أنا حصل والصلاة هتكفر الايه؟ الذنب. واحد مثلا حشاش، أنا أفتكر حاجة زي كده، ما كانش يفوت صلاة الفجر أبدا في جماعة، وقاعد طول الليل سهران يشرب حشيش. نعم يا عم، أنت تشربه ده خمر، ما ينفعش. ما هو ربنا يكفر، خد بالك إزاي؟ فهو بيصلي على أساس إن اللي هو شربه بالليل كفر الصبح. طيب كفر، اصل كلمه كفاره معناها خلاص انتهت وما عادش عاملها تاني. انما هو مصر على ان يكون ده وضع دائم، يعني يعمل معصيه وبيقول انا هتوب بعدين. ده وضع. لا، هو مش هيتوب. او انا هصلي ده ربنا يغفر لي وخلاص. او زي ما واحد عامل مجموعه اسمها مجموعه روتانا، كلها فسق وفجور ودعوة لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. نعم. فيقوم عامل قناة يقول لك إيه، أنا عامل قناة في وسطهم اسمها قناة الرسالة ولا قناة إيه. طيب الرسالة دي أنت عاملها تتكلم عن الإسلام، وعشر قنوات كلها في إشاعة الفاحشة ليل نهار. نعم. قال: ما الفاحشة اللي هنا بتكفرها قناة الرسالة دي؟ تكفر معناها انك انت تتوب عن العشرة دول. صحيح. فهو متخيل لك ايه ده اللي عايز الاسلام وده اللي عايز العصيان. هو طبعا بينفذ اجنده يعني ماسونيه في ان يخرب الدين، لكن شوف الفكره. احنا بنقول عشان هو الصلاه الى الصلاه تبقى مكفره للذنوب، بس يتوب من المعصيه من الكبائر. انما الصغائر اللي بتحصل مثلا انه الشكل مع ابوه، الشكل مع امه، شويه حصلت مشاكل بتاع كلام من ده في البيت، قال كلمه كده، قال كلمه كده، الضرن اللي هو كثره الايه؟ الميكروبات اللي بيلمها. نعم. فلما يصلي بيغتسل وينظف نفسه، دخل الصلاه تطهره لكن ما فيش في نيته بعد ما يخلص الصلاة تبييت النية على الايه؟ معصية على المعصية والإصرار، وإلا تبقى بجاحة، هتبقى بجاحة. شو تبقى هو واخد الموضوع بقى، أنا خلاص أنا صليت خلاص كده ربنا غفر لي، خلاص غفر لي. آه بما أن إذن لا، ما هو هو لو هو في نيته إن مش هيعمل كده تاني، خلاص هو في نيته ساعتها إن مش هيعمل المعصية، نعم، إن خلاص ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، حتى لو جه مثلا بعد ساعة ولا اتنين ضعف وعملها، نعم، يبقى محتاج توبة تاني. لكن القضية كلها إن ساعة التوبة يكون مصر على عملها، خلاص المفروض يكون خلعها، مش إن هو حطها في دماغه إن هو ده وضعه هيعمل كده ورضي لنفسه ذلك، نعم. لا، الصلاة بتخلي الواحد يخرج مستغفر الحق سبحانه وتعالى تائب، فكل صلاة بيتوب وينظف نفسه، فهنا بقى يمحو الله به الايه؟ الخطايا. محى، المحو هيبقى وصف فعل، والماحي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، لا مطلق ولا مقيد، ده فعل من أفعال الله عز وجل. نعم. طبعا الحديث برضو شاهد لتوحيد العبادة. نعم. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاة؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ الكلام ده كان تقريبا أيام الحجاج، فكان الحجاج بيأخر الصلاة، ظروف أو وضع أو كده يعني. فأنس يعني أنس بن مالك كان بيشوف الوضع يعني صعب، نعم، ان الناس عاده بتاخر في الصلاه، مش العهد اللي كان مع النبي عليه السلام في انهم يصلوا الصلاه على اول وقتها والحرص على هذا الالتزام. فشايف ان تضييع الصلاه عن وقتها بحيث ان يخرج وقتها او ان تتاخر أوي فانكره. قال ما اعرف شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الصلاه، الصلاة اللي موجودة دي ما هي مش كانت أيام النبي عليه السلام؟ قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ لأن أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة بمعنى أخروها عن وقتها، هم كانوا يفسرها كده، طالما جت الصلاة يبقى تقوم تصلى، طالما ما فيش حاجة تشغل يعني. نعم. فده كلام أنس بن مالك، إن تضيع الصلاة عن وقتها مما أنكره ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوهم. نعم، الحديث برضو يعني فيما يتعلق بأنس بن مالك، نعم، أنكر هذا، ويعني تأخير الصلاة عن وقتها ورد في الكلام ده هو من حديث ثابت بيقول كنا مع أنس فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه أخوه شفقة عليه، إخوانه يعني قالوا له شفقة عليه من الحجاج إزي ولا حاجة، فخرج فركب دابته فقال في مسيره والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله؟ لكن هم أخروا الإيه؟ الصلاة. ممكن هو جمعوا بين الظهر والعصر فأخروها إلى ما قبل المغرب. فهو أنكر المسألة دي. طبعا ما تعرفش ساعتها كان الظروف إيه أو الوضع إيه، لكن هو أنكر الوضع ده بصفة يعني عامة يعني. نعم. نعم. ده الحديث اللي هو قال فيه الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق ويبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد إيه؟ قد ضيعت. قد ضيعت. يعني هو عز عليه إن أيام النبي عليه الصلاة والسلام يكون وضع الحرص والاجتهاد وكده يعني، وبعدين يجي في أيام الحجاج في خلافة بني أمية ويبدأ الناس إيه يعني تفرط. أنت عارف الوقت ده بسبب الفتن اللي حدثت وكثرة ما حدث في الأمة من مكر أصحاب الكيد من اليهود والنصارى، سواء من سبأ اليهودي أو المجوس اللي قتل عمر بن الخطاب أو اللي قتلوا علي بن أبي طالب وابن لؤلؤة، بدأ يحصل فيه كلام كتير وفتن كثيرة جدا جدا. نعم. أشغلت الناس عن السنة، وده الدافع في ان ايه عمر بن عبد العزيز في وقت يعني نهاية القرن الاول الهجري ان يأمر بادراك السنة وكتابة كل ما يحفظه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي لسه عايشين واللي سمعوا منهم. والحمد لله ان السنة وقتها كما علمنا في كيفية تدوين السنة حفظت بفضل الله تبارك وتعالى، حتى علم منهج النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الجيل اللي طلع كثير من الناس ما كانش يعرف إيه اللي موجود غير إن يسمع من الصحابة والتابعين. طب لو كان الناس بقى على هوى المغرضين والفتن اللي بتشاع ومحاولة هدم الأمة الإسلامية والحروب المتواصلة اللي انشغلوا فيها، فالوقت عشان يعرفوا فيه تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش متوفر أوي. نعم. فاللي عايش من الصحابة ومتذكر الكلام ده زي أنس بن مالك يقول لك يا أنا ما بيبكي، لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيع. تخيل بقى لو أنس بن مالك قام بقى دلوقتي بتفرج على القنوات اللي موجودة في التلفزيون واللي بيحصل في الإعلام العربي والإعلام الموجود في القنوات الخاصة والقنوات الحكومية والقنوات، هيقول إيه؟ هيقولوا علينا ايه؟ حالنا حال صعب، يفضح بمعنى الكلمة يعني. مش بيقول أما سمعتم عن ديني محمد. لا هو الحمد لله وهيشوف الصلوات والناس بتصلي في المساجد حاجة كويس. نعم. بس هي القضية كلها في ايه؟ في ان الناس تجهل حقيقة الدين. نعم. اللي الرسول عبر عنهم ان هم غثاء، هم كتير صحيح لكن ايه؟ غثاء كغثاء السجن. نعم. فالحديث والذي قبله شاهد لتوحيد العبادة، وغرض الإمام البخاري إن الصلاة لها مواقيت ومواقيت محددة ما ينفعش العبس بها ولا إيه تضيعها. ليه؟ لأن هو ده الدين، دي منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لازم تتخذ من الكتاب والسنة. نعم. وتنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع العملي في كيفية أداء الصلاة هو الأصل. فالإمام البخاري بدأ الباب كده، ده أمر بداية تحس فيها بالفطرة، الراحة النفسية، التزام المنهج، بيان الهداية للصراط المستقيم مما ورد في القرآن ومما ورد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل ووساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسان.